إلهي أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد وأنا المسافر الذي صحبته فلك الحمد وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد وأنا المسافر الذي صحبته فلك الحمد وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد ربنا